الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مع اللقاء 33 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع في الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا العلم نورا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم والمسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين يا رب العالمين. تكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عن منزلة الصلاة في الإسلام، وفي هذه الليلة سنتكلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن حكم تارك الصلاة، لأن احنا بدأنا في آخر الدرس اللي فات نتكلم عن حكم تارك الصلاة بس ما جبناش الأدلة. طبعا زي ما تعودنا أن الدين يكون بالدليل، الدين يكون ايه؟ بالدليل، لان الدين مش اراء الرجال، الدين ليس رايا يقال من العالم الفلاني او الشيخ الفلاني، انما الدين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم تارك الصلاه او حكم ترك الصلاه، ترك الصلاه، بس أنا عايزك تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وتركز معايا أول، عشان لما ما بتركزش ممكن تفهم الكلام غلط وتنقل عني غلط فتظلمني وتظلم الدين. لما تنقل غلط تظلمني، لأنك هتنقل عني كلام أنا ما أقصدوش وما قلتوش، وهتظلم الدين لأنك هتنقل إن الدين ده كذا هو مش كذا. فلما تكون قاعد في درس العلم ركز أول، انسى الدنيا وسيب كل حاجة لله عليكم السلام، وخلي قلبك مع الله، واللي ما تفهموش اسأل فيه. يعني احنا جايين هنا ليه؟ يعني جايين نتمنظر؟ ربنا يكفينا شر المنظرة، احنا جايين فقراء إلى الله، عشمانين في وجه الله ان ربنا يقبلنا بس، فمش هدفنا لمنظرة ولا الكلام ده، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. احنا جايين عشمانين ان ربنا يقبلنا، لانه لو قبلنا فقد فزنا بكل شيء، وان لم يقبلنا فقد خسرنا كل شيء. فركز قوي. حكم ترك الصلاة، قال لك ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر، لأن احنا قلنا في الدرس اللي فات ان ترك الصلاة قسمين، في قسم تاركها ايه؟ جحودا وإنكارا، يعني بيقول ما في الصلاة، فده كافر بإجماع أهل الملة، بإجماع المسلمين، مش مسلم خالص حتى لو على ملة الإسلام وبقول ما فيش صلاة، مش بيقول ده فيه بس ادعي لي ربنا يهديني، لا ده بيقول ما فيش صلاة، فدي تقام على الحجة وتنفع عنه شبهات، وبعدين يستتاب، الحاكم ولي الأمر يستتيبه، يتوبه 3 أيام، إن ما تابش وصلى وأصر على ما هو عليه من الإنكار والجحود فهذا كافر بإجماع المسلمين، ما فيش خلاف، لم يختلف 2 من أمة محمد على كفر، ده كافر خارج من الملة، يجب على الحاكم أن يقتله، وبعد ما الحاكم يقتله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ده دي المنكر، ده دي الإيه؟ لا مش اللي رافض، اللي هو منكر، منكر يعني بقول ده ما فيش حاجة اسمها صلاة. إنما رافض ما هو ممكن واحد معترف يقول لك آه في صلاة وده فرض وربنا فرض علينا الصلاة والصلاة حلوة بس أنا مكسل مش أصلي، ده مش تاركها جحودا، ده اسمه إيه؟ متكاسلا. دي له حكم تاني، اللي يقول إن فيه صلاة وأنا مؤمن بها ومعترف بفرضيته بس مش أصلي، ده اسمه إيه؟ تركها إيه؟ تكاسلا، ده له حكم خليه لوحده. إنما الأولاني اللي بيقول ما فيه صلاة ده دي كافر خارج من الملة. يستتاب، فإن تاب تاب الله عليه برضك. له توبة؟ آه له توبة، أي حد له توبة، أي حد إيه؟ له توبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. طب المتكاسل بقى، أما من تركها مع إيمانه بها، هو مؤمن معترف فرض فرض واعتقاده فرضيتها ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا، اسمع كده معاي، حتى المتكاسل فقد صرحت الأحاديث، أحاديث من به؟ حديث سيدنا النبي، فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. حتى المتكاسل الأحاديث ظاهرها قالت إنه إيه؟ كافر برضه، ويجب أن يقتله الحاكم بعد إيه؟ بعد الاستتابة برضه. بس العلماء اختلفوا هنا، ما اتفقوش، اختلفوا في مين؟ في المتكاسل، واتفقوا على مين؟ على الجاحد. الإمام أحمد قال إن المتكاسل كافر برضك وخارج من الملة، يستتاب، إن تاب تاب الله عليه، وإن ما تابش يجب على الحاكم أن يقتله، وبرضك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ده عند مين؟ عند الإمام أحمد بن حنبل. الإمام الشافعي والإمام مالك قالوا لا، ما هوش كافر كفر مل، قالوا مدام معترف به ولكن متكاسل ولكنه مؤمن بفرضيتها هذا فاسق، مسلم فاسق مش كافر، مرتكب لأعظم كبيرة عند الله. ده دي الإمام الشافعي والإمام مالك. طب يتعمل في إيه؟ قالوا برضك يجب على الحاكم أن يستتيبه، إن ما تابش يقتله. ده الإمام مالك ومين؟ والشافعي. قالوا يقتل، بس في فرق بقى ما بين كلام أحمد وكلام مالك والشافعي. الإمام أحمد قال يقتل على أنه كافر، والشافعي ومالك قالوا يقتل على أنه مسلم عاصي، زي الزاني المتزوج كده، أو زي القاتل، زي ما يكون واحد قتل واحد فبيقام عليه الحد القتل اللي هو القصاص. طب حق هيتعمل معاه إيه؟ قالوا يستتاب، فإن لم يتب قتله الحاكم حدا وليس كفرا، يعني على إننا بنقيم عليه إيه؟ حد من حدود الإسلام، ثم بعد أن يقتل يعامل معاملة المسلمين فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ده عند مين؟ مالك والشافعي. الإمام أبو حنيفة قال لا، مدام ما أنكرهاش ولا جحده لا يكفر ولا يقتل، إنما يحبس حتى يصلي. الإمام أبو حنيفة قال إيه؟ الحاكم يحبسه لغاية ما إيه؟ ما يتوب ويصلي، لكن لا يقتل لأنه ليس بكافر. قال لا، أمال إيه اللي هم اتفقوا واختلفوا ليه؟ ما تسمعني الصلاة على حبيب من قلبك، ادفع ثمن العلم اللي أنت بتسمعه، لأن العلم ده غالي قوي. العلم ده اللي أنت بتسمعه ده غالي قوي قوي قوي، والله ما يكفيه ان انت تدفع فيه فدادين. اقسم بالله عند الصحابة كان كده رضوان الله عليه، ما يكفيه ان انت تدفع فيه فدادين. الصحابي سيدنا جابر بن عبد الله رضوان الله عليهم سافر شهرين اتنين، شهر رايح وشهر راجع، وكان مأجر دابة، يعني أجر دابة سافر عليها شهرين رايح وراجع عشان يسمع حديث واحد للنبي محمد. كانوا عارفين قيمة العلم، عارفين قيمة العلم وقيمة الدين. فطبعا إيه اللي عمل الخلاف ده؟ هم اتفقوا واختلفوا ليه؟ اتفقوا في الأولاني لأنه مستحل وجاحد ومنكر، فالجاحد والمنكر ما فيش خلاف ما بين العلماء فيه. إنما المسلم المتكاسل ده اللي هو مش جاحد لفريضة حصل خلاف. طب الإمام أحمد قال كافر ليه وخارج من الملة؟ قال لك الإمام أحمد أخذ بظاهر النصوص، يعني خد بظاهر كلام النبي، لأن كلام النبي بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، ده كلام سيدنا النبي. فالإمام أحمد خد بظاهر إيه؟ النصوص. الجمهور قالوا مش كافر ليه؟ وإنما هو مسلم عاصي وفاسق، لأن هم أولوا النصوص بنصوص أخرى، يعني فسروا الحديث اللي بيقول ده كافر بحديث تاني. ايه هو؟ ما تصلي على الحبيب. اولا فسروه بقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، اللي هو اقل من الكفر، وقال لك ترك الصلاه ما دون ذلك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الكفر قد يغفر له، ومن دخل تحت المشيئة فهو مسلم، لأن الكافر ما بيدخلش تحت المشيئة. إن الله لا يغفر إيه؟ أن يشرك به، ما دخلوش تحت المشيئة، ما قالش إن شاء، ولكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن دخل تحت المشيئة فهو إيه؟ مسلم، ومن لم يدخل تحت المشيئة فهو كافر. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. الرسول بيقول إيه؟ خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، الرسول بيقول ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد. ركز أو بقى معايا، أنا أعرف إن كنت فاهم ولا مش فاهم. الرسول بيقول ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال له يبقى ترك الصلاة دخل تحت إيه؟ دخل تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وكل من دخل تحت المشيئة فهو إيه؟ فهو مسلم. ده دليل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة. الإمام أحمد قال لا، هو الرسول قال كافر يبقى كافر. على العموم ده اختلاف سائر. هتقول لي طب أنت مذهبك إيه؟ أقول لك أنا مذهبي مع الجمهور أنه مسلم فاسق. ده حلو قوي. ترك الصلاة ولما كبر في السن تاب إلى الله، من تاب تاب الله عليه، من تاب إيه؟ تاب الله عليه. بس ما يجيش واحد بقى شاب يقول لك إيه حلو قوي، أنا ما صليش طول عمري وما بقى أكبر في السن أبقى أصلي. أقول لك والله إن كنت تضمن إنك تعيش لما تكبر سيب الصلاة، إنما أنت تضمن عمرك نفس واحد لحظة واحدة؟ وبعدين هي الصلاة بعبع، هي الصلاة بتخوف؟ هو في تعابين بتلدعك لما تيجي تصلي؟ يعني هنا فيه احنا جايبين دبابير في المسجد اللي بيدخل يصلي بنحطها في عبه ما تصلي على حبيب محمد؟ ده الصلاة راحة. الرسول كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. ده اللي ما يستريحش لما يصلي يبقى ما صلاش، اللي ما يحسش براحة نفسية يبقى ما صلاش، لأن الصلاة راحة، الصلاة طمأنينة، الصلاة سكينة، الصلاة سعادة، الصلاة فرح. يكفي أنك تقف بين يدي سيدك ومولاك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المهم صلى على الحبيب محمد عشان الوقت ما يسحبناش، ركز معايا أول. قال لك فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. أما الأحاديث المصرحة بكفره، تعال نشوف الأدلة التي تدل على أن تارك الصلاة كافر. واحد، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يبقى فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الدليل الثاني، وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بيننا وبينهم، بيننا وبين مين؟ أكثر أهل العلم قالوا المنافقين، ولذلك جاب لفظ العهد زي المعاهدين اللي هم أهل الكتاب اللي هم مش مسلمين وعايشين في وسطنا ولهم عهد أمان، فقال لك المنافقين الذي يعصمهم ويعصم دماءهم وأموالهم ويمنعنا منهم الصلاة. شوف العلماء قالوا إيه، أي أنها الموجبة الصلاة لحقن دماء المنافقين كالعهد في حق المعاهدين، فإذا تركوها برئت منهم الذمة ودخلوا في حكم الكفار، نقاتلهم كما نقاتل من لا عهد له. نقاتلهم كما نقاتل إيه؟ من لا عهد له. يبقى العهد الذي بيننا وبينهم أي المنافقين وقيل الكفار على اختلاف بين أهل العلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الدليل الثالث، دليل أدلة على إيه؟ على كفر ترك الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال، الرسول اللي بيقول ركز أوي في الحديث ده لأنه خطير أوي، يبين لك خطورة ترك الصلاة. الرسول بيقول إيه؟ من حافظ عليها، يعني على إيه؟ على الصلاة، كانت له نورا في الدنيا والآخرة وبرهانا أي دليلا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها، لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون. ترك الصلاة هيبقى مع مين في النار؟ ما توحد الواحد. ترك الصلاة هيبقى مع مين في النار؟ مع قارون. ده كلام سيدنا النبي، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال له طب مش معنى الأربعة دول؟ ده دول أئمة الكفر في الأرض، فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ترك الصلاة هيبقى مع فرعون في النار الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهامان وزير فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. وأبي بن خلف الكافر المجرم الملحد قال له طب العلماء قالوا بقى الإمام أحمد قال اللي يبقى مع فرعون في النار وهامان وقارون وأبي بن خلف يبقى كافر زيهم ما دام اجتمع معهم في النار يبقى ايه كافر زيهم. رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد. وكون تاركي المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفرة. قال ابن القيم شوف الإمام ابن القيم بيقول لك طب ليه ترك الصلاة هيبقى مع الأربعة دول بالذات مش معنى ربنا نقلوا الأربعة دول بالذات فرعون وهامان وقارون وابن خلف ما تسمعني الصلاة على الحبيب. قال لك شوف ابن القيم ماذا قال. قال تارك الصلاة تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله اللي انشغل عن الصلاة انشغل بإيه واحد انشغل بماله أو ملكه انشغل بملكه أو رياسته أو تجارته فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون فهو مع ايه مع قارون ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. ايه رأيكم في الكلام ده تدفعوا كم بقى؟ طب صلوا على الحبيب حتى صلى الله عليه وسلم ده التمن يعني صلى الله عليه وسلم ماشي حاضر. ذكرنا كم دليل ثلاث أدلة. الدليل الرابع من أدلة كفر تارك الصلاة عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال ده راجل من كبار التابعين أدرك الصحابي يعني بيروي عن الصحابي فالصحابي هو من رأى النبي مؤمنا ومات على ذلك والتابعي هو من رأى الصحابي مؤمنا ومات على ذلك. تفضل. مين لا ما هو اللعمة دي شافه بقلبه بقى يعني المراد بالرؤية اللقاء المراد بالرؤية ايه اللقاء لكن هو الأعمى دي قلبه منور نعم لقاء يعني. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد التابع بيروي اهو بيقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يعني بيقول أصحاب النبي ما كانوش بيحكموا على أي شيء يترك من الدين على إنه كفر إلا الصلاة من الفرائض. يعني هتقول لي امال اللي يقول نسوي المرأة بالرجل في الميراث ده دي مش ترك ده دي اسمه في الشرع اسمه ايه تبديل اسمه ايه تبديل واستحلال وموال كبير تاني يعني وهو كفر أيضا. رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين. وقال محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن محمد صلى الله عليه وسلم لأن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال الإمام ابن حزم أني بدأ أوبا إلا الكلام أهل العلم في المسألة، لأن دي قضية كبيرة، لأن الرسول قال لنا صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لما تضيع يبقى الدين كله إيه؟ مش أنا ذكرت لكم الحديث اللي فات في الدرس اللي فات، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، يعني الإسلام هيفك واحدة واحدة، بمعنى أن أصول الدين ستهدم أصلا أصلا، فأولها الحكم وآخرها إيه؟ الصلاة. وفيه أركان كتير ضاعت، فالصلاة لما الأمة تضيعها يبقى الدين كله إيه؟ ضاع. وبعدين الرسول أخبرني إن في آخر الزمان هيجي جيل لا يدري ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. هيجي جيل ما يعرفش تقول له صلاة، يقول لك إيه الصلاة دي؟ ما هي الجاهلية هتيجي. الرسول أخبر إنها هتيجي تاني في وسط المسلمين، وإحنا لما انتلينا ماشيين بالطريق ده أجيال، دلوقتي أنت عندك أجيال بالآلاف والملايين من الشباب لا يعرفون عن دينهم شيئا، الأجيال دي واللي بعدها تروح فين؟ بل منهم من يطعن في دينه. من يوضحت دلوقتي أنت جاي إمتى؟ أنت لسه جاي؟ إحنا وزعنا الحمص من زمان، ما تصلي على الحبيب محمد. هبقول لك بعدين بقى، كل اللي قاعدين دول يوضحوا لك المسألة ويقولوا لك نوعين ولا إيه يا حاج عبده؟ يعني ترك الصلاة كم نوع؟ نوعين، النوع الأولاني جاحد والتاني متكاسل. إيه رأيك بقى؟ ها؟ صلى على الحبيب. نعم. اللي هو المتكاسل يعني لما تقول له دلوقتي صلي يقول لك ما فيش حاجه اسمها صلي، ولا بيقول لك في صلاه بس انا مكسل او انا الشيطان ضحك علي. هذا ليس بجاحد، انا ما اقدرش اكفره، لكنه فاسق فاجر مجرم، قل كل الالقاب السيئه. وعند الامام احمد ايه؟ كافر. والامام احمد امام من امام اهل السنه، ما تقوليش بعض الناس كان يقول لك هو انت حنبلي يا جدع، لا دي الكلمه دي غلط، الكلمة دي غلط، لأن فيها استهانة بسيدنا الإمام أحمد، والإمام أحمد كل الأمة تحترم وتجله وتقول إنه إمام أهل السنة والجماعة. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال إن الله حفظ الدين، حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد إيه؟ يوم المحنة، اللي هي في محنة خلق القرآن، يتعذب عذاب أليم عشان يقول القرآن مخلوق ومع ذلك عذب عذابا أليما ومع ذلك ثبت على الحق وقال القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال ابن حزم وقد جاء عن عمر، ركز كده معاي، الإمام ابن حزم بيقول إيه؟ وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف صحابهم ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا، ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. ثم قال قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله جميعا. يعني في صحابة كتير كانوا بيقولوا إن اللي يترك الصالح حتى تكاسلا فهو كافر كفر ملة. ولذلك الإمام أحمد لما قال إنه كافر كفر ملة اعتمد على قول بعض إيه؟ على قول بعض الصحابة. فالمسألة فيها خلاف كبير، فممكن يكون قول من قال إنه كافر كفر ملة هو الصواب، يعني إحنا ما بنقطعش في المسألة. طب وأنا هسأل سؤال، أنا هسأل سؤال، وليه أنت تخلي دينك لآراء الرجال؟ أنت مسلم ولا يا اللي ما بتصليش؟ يا ستي يا اللي ما بتصليش، يا أمي ويا أختي ويا بنتي يا اللي ما بتصليش وقاعدة في البيت، أنا بسألك سؤال، ليه أنت وأنت تخلي دينك يعني متعلقا على أقوال العلماء أو متعلقا بأقوال العلماء أو متوقفا على أقوال العلماء؟ ليه؟ إيه اللي يمنعك من إنك تصلي؟ وده يقول أنت كافر وده يقول أنت مش كافر، لماذا لا تصلي؟ ليه أنت ما بتصليش؟ هل أنت مش مؤمن بربنا؟ هل أنت مؤمن وربنا مش مالع عينك؟ هل أنت شايف أن الله لا يستحق أن نصلي له؟ فالأمر كبير وعظيم. طيب إحنا ذكرنا الأدلة على إيه؟ ما تصلي على الحبيب؟ على كفره. ذكرنا الأدلة على إيه؟ على كفره. تعال بقى أشوف الأدلة على وجوب قتل الحاكم له بعد أن يستتيبه. بس إحنا قلنا قبل كده وأكدنا إن اللي يقتل مين؟ الحاكم، مش إحنا اللي نقيم الحدود، لأن إحنا لو أقمنا الحدود هيحصل إيه؟ فوضى. فالله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، ما أقامش الحدود هو المسؤول أمام الله، أقام له أجر عند الله. طيب تعال نشوف الأدلة اللي صرحت بوجوب قتله عشان يبقى معك أدلة من القرآن والسنة. وأما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي: واحد، الدليل الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر. حلال الدم، ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي. الرسول بيقول عرى الإسلام، العروة هي العقدة والمراد عقد الدين، يعني أصوله اللي لو اتفكت يبقى ضاع. عرى الإسلام وقواعد الدين إيه؟ ثلاثا عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر. حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله الأولى، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. قلهم كده، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وفي رواية أخرى: من ترك منهن واحدة فهو كافر بالله، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله. الدليل الثاني وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، وفي فرق ما بين أقاتل وأقتل، فهو يقاتل ليس من أجل أن يقتل، وإنما يقاتل ليخضع الناس لربهم، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ويكون الدين كله لله. فهو مش بيقاتل عشان يقتل، هو يقاتل من أجل إزاحة طواغيط الأرض الذين يحولون بين الله وبين عباده ويعبدون الناس لهم من دون الله. فإذا ما أزال الإسلام طواغيط الأرض خلى بين الناس وبين ربهم، ولا إكراه في الدين بعد ذلك. فالرسول بيقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس كده؟ قال لك لا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لحسن بعض الناس يقول لك إيه، اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بقى مسلم، حتى لو هدم الدين كله، حتى لو حارب الإسلام، حتى لو استحل المحرمات. لا لا طبعا، الرسول بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، ومنهم إيه الصلاة والزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. يبقى اللي ما بيصليش مش معصوم إيه؟ ما هو بقول عصموا مني دماءهم وأموالهم، يبقى اللي ما بيصليش ما هوش إيه؟ مش معصوم الدم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء، يعني يتولى عليكم أمراء في آخر الزمان، فتعرفون وتنكرون، يعني تقرون لهم بأشياء هي من الشرع وتنكرون عليهم أشياء ليست من الشرع. طب نعمل إيه بقى لما يكونوا بيعملوا بعض حاجات من الشرع وحاجات كتيرة مش من الشرع؟ قال النبي فمن كره فقد برئ. فمن كره، اللي يكره بقلبه وده أضعف الإيمان، تبرأ. ومن أنكر فقد سلم، لكن السلام في الإنكار، يعني الإنكار باليد إن لم تستطع يبقى بإيه؟ باللسان، فإن لم تستطع فبإيه؟ كما قال النبي محمد من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. طب المصيبة بقى في مين؟ اللي هيروح في ده يمين، اللي بينافق، اللي ايه بينافق، يعني لا هو انكر باليد ولا باللسان ولا كره حتى بايه بالقلب. قال النبي ولكن من رضي وتابع، يعني مشي في الزف، رضي وايه وتابع، هو دي اللي عليه الملامة، وهذا هو الذي ضيع دينه ودنياه. لا تعرفه ازاي؟ المنافقون معروفون كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. طيب خلي بالك عشان نخلص بس الأدلة. وعن أبي احنا ذكرنا ثلاث أدلة، على وجوب قتله، ذكرنا 6 على كفره، وذكرنا 3 على وجوب قتله. الرابع بقى: وعن أبي سعيد قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي بذهيبة. سيدنا علي كان أمير للنبي على اليمن، فبعث للنبي حتة الذهب، ذهيبة قطعة من إيه؟ من الذهب، فقسمها بين 4. الرسول قسمها ما بين إيه؟ 4. فقال رجل: يا رسول الله اتق الله. واحد قال للنبي إيه؟ اعدل يعني. دي كلمة كبيرة قوي، انت بتقولها لمين؟ ده كبيرة قوي. ده كان بداية الخوارج، بداية الخوارج كانت الراجل ده. فقال اتق الله. فقال: ويلك. الرسول قال له: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ده أنا أولى واحد في الأرض كلها إن أنا اتقي الله. ثم ولى الرجل، والرجل خد بعضه ومشي. دي كان بداية الشر، أول رجل خرج في الإسلام. هذا أصل الخوارج كما أخبر النبي محمد، بس المجال مش وقته عشان أوضح دلوقتي. فقال خالد بن الوليد بعد ما الرجل مشي: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ إئذن لي بس وأنا طار رقبته بالسيف. فقال: لا. اسمع بقى وصلى على الحبيب. إيه اللي حاشي النبي إن هو يمنع خالد بن الوليد ما يقتلوش؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. الصلاة اللي حشته، يبقى الصلاة تعصم إيه؟ الدم، وترك الصلاة يهدر الدم. قال النبي: لعله أن يكون إيه؟ يصلي. فقال خالد، سيدنا خالد رد على سيدنا النبي: ما تصلي على الحبيب، صحصح كده معايا، افتح قلبك لكلام ربنا وكلام سيدنا النبي. سيدنا جابر سافر 2 عشان حديث، انت ما بتسافرش، انت العلم ربنا مسخره لك وبعته لك عندك، والله نعمه، اقسم بالله نعمه، من شكرها زاده الله، ومن كفر بها سلبها الله منه، لئن شكرتم لأزيدنكم. والله العظيم اللي ما يشكر نعمة ربنا، كون ان ربنا مسخر لك عبد من عبيده وبعته لك يقرا لك كلام سيدنا النبي، انها نعمة تستحق ان تشكر الله عليها ليلا ونهار، لان اللي مسخر لك عباده هو من؟ والله. دي نعمة كبيرة، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. حافظ على النعمة، حافظ على نعمة العلم، دي بركته. العلم بركة، العلم خير، بالعلم ينبت الزرع من الأرض، بالعلم تنزل البركة من السماء، بالعلم تنشر الرحمة بين العباد، بالعلم توصل الأرحام ويبر الوالدان وتصل الحقوق إلى أهلها، بالعلم يوحد الله ويعبد سبحانه وتعالى، وبالجهل يكفر الله عز وجل. فالمهم، قال سيدنا خالد: وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. سيدنا خالد بيقول لسيدنا النبي: يا مناس بتقول بلسانه وقلبها فيه كفر ونفاق، كم من رجل يصلي وهو لا يصلي، كم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني، اسمع بقى واحفظ الجملة دي، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني ربنا ما أمرنيش إننا تدخل في إيه؟ في قلوب الناس وأقول ده صادق وده كاذب، ده بيمثل، ده جاي يصلي منظرة، ده بيقول مين اللي قال لك؟ أأنت تعلم السر وأخفى؟ من الذي يعلم بما في صدور العالمين؟ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ يبقى لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. احفظ الجملة دي، لنا إيه؟ الظاهر. لنا إيه؟ الظاهر. والله يتولى السرائر. يعني أنا لي ظاهرة، لقيتك بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج وبتوصل أرحامك وبتبر والديك وراجل ماشي محترم، أنا أشهد لك وأقول وأحسبك كذلك والله حسيبك. لقيتك ما بتصليش ولا بتصوم ولا بتوصل ولا بتعمل وبتشرب مخدرات وبتزني هقول لك راجل وحش. ما تقوليش ده قلب نظيف، لأني لاني ولا أنت اطلعنا على القلوب، إنما اطلع على القلوب علام الغيوب سبحانه وتعالى. يبقى اللي يحكم على القلوب مين؟ الله سبحانه وتعالى. لكن احنا لنا ايه؟ الظاهر. احنا بنحكم على الناس بايه يا اخواني؟ بالظاهر، ما لناش دعوه بقلوبهم لان احنا ما بصناش في قلوبهم. قال النبي: اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. والحديث في البخاري ومسلم، هذا الحديث في البخاري ومسلم. طبعا لخصت لكم المسألة، ملوش لازمة ان احنا نكمل كلام العلماء كده، خلصنا مسألة ترك الصلاة، وضحت لكم كل حاجة بفضل الله. اتبقى بس مناظرة ما بين الامام احمد والشافعي، واحمد تلميذ مين؟ شافعي. فالشيخ وتلميذه بيتناظروا مع بعض، الامام احمد بيقول ترك الصلاة كافر، والامام الشافعي بيقول ترك الصلاة تكاسلا فاسق مش كافر. فالإمام الشافعي بيقول للإمام أحمد: يا أحمد ترك الصلاة؟ قال: كافر. قال: كيف يسلم؟ مش هو كافر؟ طب يدخل الإسلام إزاي؟ قال: يصلي. قال له: الكافر ليست له صلاة، وهو كافر ما ينفعش إيه؟ يصلي. قال: يشهد أن لا إله إلا الله. قال له: يسلم ازاي؟ قال له: يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال له الامام الشافعي: الرجل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فسكت الامام احمد ولم يتكلم، وانتهت المناظره. وقام ده على رايه وده ايه؟ على رايه. ومع ذلك الامام احمد كان تلميذ الشافعي. شوف الاحترام والأدب ما بين أهل العلم، دي له رأي وده له رأي، مدام في خلاف سائغ مش في نصوص قاطعة ولا في إجماعات ولا في أمور قطعية الثبوت والدلالة، شوف احترامهم لبعض. الإمام أحمد كان يقول: كل ما أنا فيه من الخير فهو من الشافعي. يعني العلم اللي عندي كله بسبب مين؟ الشافعي. والإمام الشافعي كان يدعو للإمام أحمد في سجوده ويقول له: يا أحمد. الشيخ يقول للتلميذ: يا أحمد إذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أعمل به، لأنك أنت إمام في الحديث وأعلم مننا في الحديث. شوفوا الأدب، أدب ما بين العلماء وبعضه. مش دلوقتي تدخل على النت تلاقي شغل بلطجي، تلاقي بعض المشايخ والدعاة شغالين بلطجية، ده بيقطع في ده وده بيقطع في ده وده بيبدع ده وده بيبدع ده وده بيسب في ده وده بيسب في ده وده قاعد على قناة يتكلم في بيوت وأسرار والناس، وده قاعد يتكلم وده يرد وده يقول. شوهنا صورة الإسلام، صددنا الناس عن سبيل الله، كرهنا الناس في الدين، نفرنا الناس من الملة. ألا ينبغي إذا اختلفنا ألا نفترق، وأن يحترم بعضنا بعضا، وأن نبين الحق بأدب كما علمنا رسول الله محمد؟ فإن النبي قال: إنما بعثت لأتمم إيه؟ لأتمم مكارم الأخلاق. ودول سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ما دام الأمر ما بس في نقطة خلي بالك معي، ما دام الأمر ليس في أصل من أصول الملة التي أجمعت عليها الأمة، لا الحديث اللي بيقول من لم تناه صلاته على المحشاء عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له حديث ضعيف، لكن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والرسول في حديث ثابت عنه في بإسناد حسن لما قال واحد يقول له فلان بيسرق بيصلي ويسرق قال ستنهاه صلاته يوما ما. أما الحديث الثاني ضعيف. فإحنا يا أخواني عاوزين نتعلم الأدب من السلف. والإمام الشافعي اختلف مع عالم تاني فلقاه مقابله في يوم من الأيام متغير وشه متغير وزي ما تقول يعني واخد منه جم، فقام مسكه كده وقال له فيما معناه يعني الكلام بمعناه يا فلان يعني ألا يصح أن نتراحم وإن اختلفنا في مسألة أو مسألتين؟ يعني إيه المانع يعني إن إحنا نبقى حبايب وإخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إيه إخوة، وإن اختلفنا في مسألة أو مسألتين ما دمنا لم نختلف في إيه في أصول الدين ما بدلناش. لكن لما يجي واحد يقول المرأة تأخذ زي الرجل في الميراث، لا ده دي حاجة تانية، دي موال تاني، يقول ما فيش سنة دي موال تاني. احنا بنتكلم في المسائل اللي هي ايه، النقاب فرض ولا سنة، النقاب فرض ولا سنة، نحط ايدينا على الصدر ولا على السرة، ننزل بالايدين ولا بالركبتين، ومسائل كثيرة يسوغ فيها الخلاف. اما المسائل الاصول التي اجمعت عليها الأمة فلا ينبغي أن نختلف فيها. كده يبقى انتهينا بفضل